حديث 1801 عن عمر بن أبي سلمة كسي عمر كرة أبي سلمي رضي الله عنه خديجة رازبة الدجل كنت غلاما أذكر كاكبوم في حجر رسول الله يعني تغنبري صلاة بتخد السربن أسخدانة كرم وكانت يدي تطيش في الصحفة والدجة دستمان النفس نيكت جاريا هر جهة كهبا دستمان تجهشتي جاوه من افتشتكي كدبا دلي من چوبا دا دست خود درش كمي چه البروكا من با و چه البروكا هبالي من با. فقال لي رسول الله جربيشتن قاصد خده صلى الله عليه وسلم بوت من يا غلام يعني اي قرو سم الله ناب خده بنا وكل بيمينك او ابدست خوي راست بخو وكل مما يليك اجبروك خو بخو فما زالت تلك طعمتي بعد جربيشتن حتى بقوه ابويرانجي زادت خم اوه پیغمبری نشامن دای صوابت خود السربن اسناب خودت این وقتی ازادیت خوم او دست راست و از اشرخ خو ات خوم.